ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأحمد الله تبارك وتعالى أني وجدت لخطبة الأسبوع الماضي التي تناولنا فيها طرفا من مسؤولية الآباء تجاه الأبناء، وجدت لها صدى طيبا في نفوس كثير من أولياء الأمور، كما دلت على ذلك كلماتهم التي تشابهت إلى حد بعيد، كأنما يتحدثون بلسان واحد. لقد شوقتنا وحركت مشاعرنا وأيقظت ضمائرنا ونبهتنا إلى هذا الواجب الذي طالما أغفلناه وأهملنا شأنه، فما السبيل إلى تحقيقه؟ وكيف نربي أولادنا؟ وكيف نأخذ بأيديهم إلى سبيل الهدى والرشاد؟ ويا له من سؤال عظيم يحتاج إلى وقفة متأنية. كيف نربي أولادنا؟ وللإجابة على هذا السؤال أضع بين أيديكم إخوتي في الله بعض المقترحات التربوية والنصائح الشرعية التي تدخل بإذن الله عز وجل صلاح الذرية، مذكرا نفسي وإياكم بها، سائلا الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الكرام، أول طريق إصلاح الذرية سؤال الله عز وجل لهم الهداية والإلحاح في الطلب بذلك. سؤال الله عز وجل للأولاد الهداية والإلحاح في الطلب بذلك، عملا بقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة جل وعلا، وفيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية أخي المربي الفاضل بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يملكها إنسان كائنا من كان، ولا يستطيع بذلها لأي إنسان، فهذا أكرم الخلق على الله جل وعلا. يلح على عمه الذي كان يحوطه ويغضب له ويكرر طلبه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيأبى عليه، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول الكلمة المنقذة من النيران. فنزل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله عز وجل، فاطلب الهداية من مصدرها. قال الله جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إذا علمت هذا أخي المربي فقم في جنح الليل الآخر وتحر أوقات الإجابة وأسبابها، واضرع إلى ربك جل وعلا أن يهدي ولدك وأن يقر به عينك في الدنيا والآخرة كما كان يفعل الصالحون من قبل. قال الله جل وعلا في معرض الثناء على عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقولون: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يناشد ربه قائلا: رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول وولده إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وهذا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل عنه: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا في آل عمران. وفي سورة مريم يقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فما أحوجنا معاشر المربين ونحن نستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن نطرح أنفسنا بين يدي خالقنا جل وعلا بحضور قلب وخشوع بدن ودمعة عين، نسأله مسألة المسكين ونبتهل إليه ابتهال الخائف الوجل وندعوه دعاء الخائف الضرير أن يصلح أحوالنا وأحوال أولادنا وأن يهدينا وإياهم سبل السلام، فإنه سبحانه قد أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وحذرنا من عدم الدعاء، فقال جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولن يهلك أخي مع الدعاء أحد، فالله جل وعلا قد أجاب سؤل اللعين ولبى طلبه حين قال لربه جل وعلا: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. قال الله جل وعلا: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهل يهلك مع الدعاء بعد ذلك أحد عباد الله؟ فإذا أردت أخي لولدك صلاحا فعليك بسلاح الدعاء. لا تغفل عن الدعاء لحظة منذ اللقاء الأول بأم الولد وساعة الجماع وأثناء الحمل وحين الوضع وبعد ذلك في كل وقت وفي كل سنة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أمر الرجل إذا زنى بامرأته، يعني دخل بها، أن يضع يده على جبينها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أي فطرتها وخلقتها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهم بولد لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. هذا عند الجماع وحال الوضع. فربنا جل وعلا يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لما تبين الحمل لهجا بالدعاء إلى الله جل وعلا أن يكون الولد صالحا، فيشكر ربهما جل وعلا على هذه النعمة التي ما بعدها نعمة صلاح الأبناء أيها الآباء. وحين الوضع كما تقول امرأة عمران، أو كما قالت امرأة عمران حين وضعت ابنتها مريم عليها السلام: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لا تعيذها وحدها، وإنما تعيذها وذريتها. فكانت النتيجة أن خرج المسيح عليه الصلاة والسلام دون أن يصرخ كما اعتدنا من الأولاد والأطفال. إن الولد حين يولد لا بد أن يستهل صارخا. أتعلم سبب ذلك أخي المربي؟ إن الشيطان ساعة إذن يضرب في جانبه فيصيح لذلك، لأنه تسلط عليه إذ غلبتك الشهوة حال إتيان أمه، فنسيت ذكر الله عز وجل وسؤال الله تبارك وتعالى أن يعصم ولدك من نزغات الشيطان الرجيم. أما المسيح فببركة تعويذ جدته لأمه عصمه الله عز وجل من طعنة الشيطان الرجيم. وبعد ذلك الدعاء في كل وقت. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين قائلا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. وعن أبي موسى كما في الصحيحين أنه قال: ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم وحنكه ودعا له بالبركة. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة. فإذا أعياك ولدك أخي واستحال عليك تغيير حاله فلا بأس أن تسأل أهل الفضل والصلاح من الأحياء ممن تظنهم كذلك أن يسأل الله عز وجل لولدك الهداية. إذا عجزت أنت عن طلب الهداية لولدك فلا تعجز عن سؤال أهل الفضل بطلب الهداية لك وله. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فتأبى علي، أي ترفض الإسلام. فحدثتها يوما فنالت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أكره، فكأنها سبت وشتمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باكيا فقلت: يا رسول الله، إني أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، تسأل الله عز وجل، أو قال: تدعو الله عز وجل أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت إليها فقصدت الباب فإذا هو مجاف، فسمعت خشف قدمي فقالت: عندك يا أبا هريرة، وسمعت قد خبط الماء فاغتسلت ثم لبست درعها ثم خرجت ففتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت مستبشرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله عز وجل دعوتك وهدى أم أبي هريرة. ثم قلت: يا رسول الله، ادعو الله عز وجل أن يحببني وأمي إلى المؤمنين من عباده ويحببهم إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فما خلق قط من يسمع بي ولا يراني إلا وأحبني، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على هذا الفضل، ويسأل بعضهم بعضا الدعاء بالهداية لأنفسهم ولأولادهم. فهذه أم سليم رضي الله تعالى عنها تأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يأتيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول: يا رسول الله، خويدمك أنس، فادعوا الله عز وجل له. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فكان أبوه فكان أنس رضي الله تعالى عنه من أكثر الصحابة مالا وأعزهم نفرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا كان ذلك كذلك فلا تدخل أخي عن ولدك بدعوة صالحة من قلب القاشع المنيب تفتح أمامها أبواب السماء فيتقبلها الله عز وجل بقبول حسن ويكتب لولدك الهداية في الدنيا والصلاح في أمر الآخرة. ثم احذر أخي أن تدعو على ولدك أيا كانت الأسباب. احذر أخي المربي وأنت أيتها الأم أن تدعو على ولديكما أيا كانت الأسباب، فقد يصادف ذلك قبول الدعاء فتجنو جميعا ثمار هذه الدعوة المرة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، والحديث طويل، وكانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل لبعيره شاء يلعنك الله، كأنه يقول له شيه أو يستعده على السرعة في المشي، شاء يلعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال انزل عنه لا تصحبنا بملعون. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة من الله عز وجل يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ثمار هذه الدعوة مرة تعود بالضرر عليك قبل أبنائك، وأقل ذلك أقل ذلك أن يعقف ولدك. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يشكو إليه عقوق ولده، فقال أدعوت عليه؟ قال نعم. قال اذهب فقد أفسدته عليك. سبب دعوته أفسدت ولده عليه، وهكذا كل دعوة على الولد. فمن الخطورة بمكان أن يدعو الوالد على ولده أو تدعو الأم، وكثيرا ما تقع الأمهات في ذلك لأتفه الأسباب، لأقل خطأ يرتكبه الولد تلعنه وتسبه وتدعو عليه دعاء حارا، ولا تدري لعل الله عز وجل أن يستجيب دعاءها فتشقى ويشقى ولدها أبد الآباد. ألم تروا إلى هذا العبد الصالح جريش العابد الذي لم يعرف في حياته إلا عبادة ربه جل وعلا؟ أتته أمه وهو في الصلاة فنادته فقال اللهم أمي وصلاتي، ولم يجب أمه. مرة وثانية وثالثة فقالت في المرة الثالثة اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المومسات. بالرغم أن الرجل متأول، فاحذروا يا شباب الإسلام أن تعقوا آباءكم أو أمهاتكم فيدعون عليكم فتكون النتيجة كما تسمعون. فدعت عليه بهذه الدعوة اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المومسات وتتحقق أو تستجاب الدعوة. فتعمد بغي من بني إسرائيل إلى راع فتحمل منه، ثم تدعي أن الحمل من جريج هذا، فيأتي قومها إليه فيهدمون صومعته ويسبونه ويقعون فيه، ويرى وجه هذه الغانية التي افترت عليه ظلما وزورا بسبب دعوة أمه عليه. والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أحرانا، بدلا من أن ندعو على أولادنا أن ندعو الله عز وجل لهم بالهداية وصلاح الحال في الدنيا والآخرة، والله يتولى الصالحين. بل إنني والله لأعجب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقن الشاب الحدث الذي لم يبلغ بعد أن يسأل ربه عز وجل لنفسه الهداية. أتدرون أي ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يقول: علمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في الوتر. شاب صغير يعود على العبادات ليس على أصول العبادات بل على نوافل العبادات. والكثير منا الشيوخ قبل الشباب لا يزيدون على الصلاة بل قد يفرطون في الصلوات المكتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الغلام هذه الكلمات يقولها في الوتر. ماذا؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما خلقت أو ما قضيت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. غلام يدرك معاني هذه الكلمات ويدعو الله عز وجل بها. إذن السبيل إلى تحقق الهداية الإلحاح بالطلب إلى الهادي الرشيد جل وعلا أن يهديك أولا ويهدي ولدك ثانيا. بل لا تبخل أخي على نفسك أنت بدعوة تطلب من ورائها هداية الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من أصول تربية الأولاد صلاح الآباء فرع صلاح الأبناء، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. لا يمكن أبدا أن يستقيم الظل وتجده قائما مستقيما والعود أعوج، لأن الظل يحاكي العود، فإذا كان العود أعوجا كان الظل أعوجا. ويتضح هذا الأمر من وجهين عظيمين: الأول أن المربي إذا أصلح نفسه تولى الله عز وجل صلاح ولده جزاء وفاقا. ما عليك إلا أن تصلح نفسك فيتولى الله عز وجل إصلاح ولدك. أين هذا في كتاب الله؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فتقوى الله جل وعلا والقول السديد هي السبيل المضمونة لتأمين مستقبل الأولاد في الدنيا والآخرة. تقوى الله والقول السديد هو السبيل المأمونة أو المضمونة لتأمين مستقبل الأولاد في الدنيا والآخرة. وأصل ذلك كذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، والمعنى احفظ حدود الله عز وجل وحقوقه وأوامره ونواهيه، يحفظك الله عز وجل في نفسك وولدك. احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، يحفظك الله عز وجل في نفسك وولدك، إذ الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا قول الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. سبحان الله. جدار على وشك الانهيار يسخر الله عز وجل من يقيمه مرة ثانية لئلا يكشف الكنز فينتهبه كبار أهل هذه القرية اللئام. ولماذا قلنا لئام؟ لأنهم أبوا أن يضيفوا موسى عليه الصلاة والسلام والخضر وغلام موسى. فهؤلاء اللئام ينتهزون أي فرصة ليأكلون أموال الناس بالباطل. فإذا وقع الجدار ظهر الكنز فتنافسوا على سرقته وأكله بالباطل. لكن الله عز وجل بسبب صلاح الأب سخر من يقيم هذا الجدار ليحفظ الكنز تحته حتى يشب الأولاد فيأخذوا كنزهم رحمة من الله جل وعلا. فإذا أردت أن تؤمن مستقبل أولادك حقيقة فاعمد إلى طاعة الله واستقم على منهج الله تبارك وتعالى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل يحفظ المؤمن بعد موته في عقبه وعقب عقبه، يعني في أولاده وأحفاده. وقال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل ليحفظه إن الله عز وجل ليحفظ بالعبد الصالح ولده وولد ولده والدويرات من حوله فما يزالون في حفظ من الله عز وجل وستر. احفظ الله يحفظك. هذا هو الوجه الأول في صلاح الأبناء بصلاح الآباء. أما الوجه الثاني فيتمثل في القدوة أو في التربية بالقدوة. يتمثل في التربية بالقدوة. فالقدوة في التربية من أنجح الوسائل التي تساهم في إعداد الولد خلقيا وتكوينه سلوكيا واجتماعيا، لأن المربي بمثابة المثل الأعلى في عين ولده، والقدوة الصالحة في نظر هذا الولد، فهو يقلده ويحافيه حذو القدة بالقدة، يحافيه في كل شيء ويقلده في كل صغيرة وكبيرة، بل إن صورة المربي تنطبع في ذهن الولد وإحساسه فلا يكاد يغادر صغيرة ولا كبيرة من هذه الصورة إلا أحصاها. يحاكي أباه ويقلده في كل شيء، كالولد الذي يرى أباه مصليا متصدقا صواما قواما عف اللسان كريم السجايا وصولا للرحم محسنا إلى جيرانه قائما بحقوق الله عز وجل وحقوق المسلمين متأدبا بآداب الإسلام، يقلده في جميع ذلك. والبنت التي ترى أمها صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، أمينة عفيفة أبية شريفة محتشمة عفة اللسان كريمة السجايا قائمة بحق زوجها وبيتها نظيفة في نفسها وأولادها وبيتها، لا شك أنها تقلد أمها في جميع ذلك. وجملة القول أن الولد يحاكي أبويه ومربيه في كل صغيرة وكبيرة. فإذا أردت لولدك صلاحا فقدم له القدوة الصالحة يتشرب مبادئ الخير ويتحلى بأخلاق الإسلام، والعكس بالعكس. فالولد الذي يرى أبويه يكذبان لا يمكن أن يتعلم الصدق، والولد الذي يرى أبويه يغشان أو يخونان لا يمكن أن يتعلم الأمانة، والولد الذي يرى أبويه على الميوعة والخلاعة والاستهتار لا يمكن أن يتعلم العفة والوقار، والرجل أو الولد الذي يسمع من أبويه الفحش والبذاءة والسب واللعن لا يمكن أبدا أن يتعود المنطق الجميل والكلمة الطيب، والولد الذي يرى من أبويه الانفعال والغضب والعصبية لا يمكن أبدا أن يتعلم الاتزان، والولد الذي يرى من أبويه الجفاء والشدة والغلظة لا يمكن أبدا أن يتعلم الرحمة والمودة، والولد الذي يرى أبويه يضيعان شعائر الإسلام لا يمكن أبدا أن يهتم بها أو يضعها في حسبانه، وعلى ذلك فقس، فينجرف الولد في تيار الانحراف ويمضي في طريق الفسوق والعصيان بسبب القدوة السيئة التي قدمها أبواه ومن يشرف على تربيته وتوجيهه. وكما قلت في اللقاء الماضي، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاة، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات، وينشأ ناشئ الفتيان منا أو فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فاعلم أخي المربي الفاضل أن الولد مهما كان استعداده للخير عظيما ومهما كانت فطرته نقية سليمة لا يمكن أن يستجيب لمبادئ الخير وأصول التربية السليمة حتى يرى من أبويه ومربيه القدوة الصالحة في اتباع الخير والابتعاد عن الشر، في التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، في السعي إلى معالي الأمور والترفع عن سفاسفها. إنك من اليسير جدا أن تضع لولدك منهجا رائعا من مناهج التربية القويمة، يسير جدا إنك تأتي بأي كتاب يتكلم عن تربية الأولاد وتدرس هذا الكتاب وتستخلص منه منهجا في تربية الولد ثم تقوم بتلقين الولد هذا المنهج، لكن من الصعب جدا أن يستجيب الولد لتربيتك حتى يرى منك عملا بهذا المنهج ونزولا عليه، فلا يمكن أبدا أن يستجيب لهذا المنهج وأنت مفرط فيه غير عامل به، لا يمكن. ولهذا فضافرت النصوص في الكتاب والسنة وأقوال العلماء تحذر من الأفعال التي تخالف الأقوال، فاحذر هذا أخي المربي. قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ تقول لولدك لا تدخن وأنت تدخن، تقول لولدك قم فصل في المسجد وأنت جالس أمام شاشة التلفاز، فهل يستجيب؟ لا يمكن أبدا أن يستجيب. تقول لولدك عندما تسمعه يشتم أخاه: احذر هذا، إنك لو فعلته بعد لقطعت لسانك، لفعلت بك كذا وكذا، وأنت لا تفطر عن سب أمه أمامه، عن سب أمه أمامه وشتم الأولاد بأفظع الألفاظ وأقذر السباب. الولد نقل منك ثم تريد أن تربيه، أقل ما فيه فيقول لك يا أبتي أنت تفعل هذا، وإن لم يقلها بلسانه فسيقولها بحاله، وتتسبب أنت في حدوث انفصام في شخصية هذا الولد قل أن يتداركه بعد. يرى شيء ويسمع شيئا آخر، فأي الشيئين في نظره صحيح؟ ما يسمعه أم ما يفعله؟ أو ما يفعله أبوه؟ سيحدث عنده انفصام في الشخصية قل أن يتداركه بعد ذلك. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وتأمل قول نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. أفهمت المعنى؟ إن أريد إلا الإصلاح. لماذا يكون الإصلاح؟ بعدم مخالفته ما نهاهم عنه. فلا إصلاح أبدا وأنت تخالف بفعلك ما تقوله بلسانك. الآية صريحة في هذا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أحب أبدا أن أنهاكم عن شيء ثم أفعله. لماذا؟ لأن هدفي الإصلاح، ولا يتفق الإصلاح مع مخالفة الفعل للقول. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر ماذا؟ كبر مقتا، والمقت أشد الغضب عند الله، أن تقولوا ما لا تفعلون. فيا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضماء، كيما يصح به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. إن الذين يأمرون بما لا يفعلون لمجانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. الله عز وجل قال: أفلا تعقلون؟ ثم: لا يكفي أخي المربي أن تعطي القدوة من نفسك لولدك وتظن أنك قد أديت الواجب عليك، بل عليك أن تربط الولد بالقدوة الأصيلة والمثل الرائع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك مهما بلغت من الكمال لن تدرك كمال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومغازيه، وتعلمه كذلك سيرة السلف الصالح، سيرة السلف الصالح وأخلاقهم ومغازيهم، ليشب الولد على ذلك، وتتحسر بين يدي ولدك. ولا مانع من هذا، أن الله عز وجل لم ييسر لك من يعلمك ما تعلمه الآن لولدك. تقول: والله يا بني لوددت أني رأيت أو وجدت من علمني ما أعلمك إياه الساعة، ولكني مع الأسف الشديد وجدت أبا مشغولا وأما مشغولا، أبا جهولا لم يهتم بي ولم يعلمني ولم يربيني ولم ولم ولم، ولكني الآن أقوم بواجبي نحوك. فإذا رأيت في من تقصير تعلم أن التقصير إنما سببه أنني ما شببت على طاعة الله وما عودني ذلك أبي، وها أنا ذا أعودك، فلا تغتر بتقصيري، وإنما عليك بلوغ الكمال كما بلغه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام. يبقى تبين تقصيرك أمام الولد، حتى إذا قصرت في شيء فلا يتأسى بك، إنما يرفع القدوة والأسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الكمال البشري، في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعزب عن ذلك أخي المربي وأنت تبحث عن القدوة لولدك أن تجعل جل اهتمامك بولدك الأكبر، فإن عين الصغير على فعل الأكبر معقودة. الولد الصغير ربما لا يقلدك مثل ما يقلد أخاه الأكبر، فليكن حرصك البالغ على تربية وتهذيب وتأديب الأكبر. وأقول لكل شاب لم يتزوج بعد ويقيم في محيط أسرته، أنت دليل على الإسلام بسمتك وحالك، فربما نظر إليك أخوك فتأسى بك فيكون إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتك. فالتزم أخي الشاب بطاعة الله عز وجل لتنال هذا الأجر مع ما وعدك الله عز وجل ورسوله من الاستظلال بظل الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. هكذا عباد الله أقولها، اتقوا الله أيها المربون في أولادكم، ومن جعلهم الله عز وجل أمانة عندكم ليكونوا شموس هداية وأقمار هدى يستضيء بها غيرهم من أبناء هذا المجتمع في وقت اشتد فيه الظلام وزادت فيه الفتن وصغت وعمت. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.